الحكيم قال الإمام رحمه الله فالعدل ذو التمييز ليس يقدح فيه سوى عداوة تستوضح مصنف رحمه الله لا زال يتكلم على باب الشهادات وأنواع الشهود. هذه الأبيات قال المصنف رحمه الله فالعدل ذو التبريز. معنى شنو العدل ذو التبريز؟ العدل المبرز، العدل الفائق في العدالة. فالعدل الفائق في العدالة ليس يقدح، معنى ما قدحوش فيه. وخيش واحد يقول له انت ماشي مزيان، لا مثلا يجي واحد العالم كبير وحرجل صالح وحرجل شي واحد يقدح به، لا. فالعدل ذي التبريزي، معنى العدل ذي التبريزي العدل المبرز، والمبرز الجسياني معنى المبرز الفائق في العدالة، معنى رجل وصل إلى قمة العدالة. هذا الرجل قمة العدالة واش يقبل القدح؟ نقدحوا فيه ولا ما نقدحوش؟ لا، ليس يقدح فيه إلا عداوة الصوضح. إذا كان واحد العداوة قريبة، ذيك العداوة دنيوية كالخصومة، الهجرة الطويلة، فحل القرابة القريبة لها ليه. مثلا عندهم واحد العداوة كبيرة مع بعضهم، وقع شي قتيل، وقع شي خصام في كذا، هنا يتقبل ولا نقدحوا فيه؟ ولا مثلا العلاقة ديالو قريبة، باباه عمو لا لا تاهو، معناه هو لا يقدح فيه الا في حالة جوج الحالات. لا قال فالعدل ذو التبريز ليس يقدح فيه، معنى ليس يقدح فيه، معنى لا بغينا نقدحوا مصالح ما قابلش نطع. ولهذا قال الإمام الشارح رحمه الله العدل المبرز وهو الفائق في العدالة لا يحتاج فيه إلى تعديل. علاش؟ لأن تعديله يؤدي إلى تحصيل الحاصل أو التسلسل، وكل منهما محال. معنى هذا العدل المبرز لا بغينا، لا خصنا نعدله، لا ما يتعدلش، هذا هو معدل هذا. لان التعديل فيه اما مش نحصل الحاصل لان العدا كاينه، او لا ماشي يتسلسل، يجوج وما يجوج، معنى لا يقبل التزكيه. لا بغينا نزكيوه، محتاج يزكي، علاش هو مزكي؟ علاش هو مزكي ما يقبلش التزكيه؟ لاجل تحصيل الحاصل، معنى التزكيه في حقه تحصيل الحاصل او التسلسل. ولا جاء المشهود عليه، شكون المشهود عليه؟ قال لا سيدي انا هذا يبغى يطعن فيه، اذا طلب الطعن فيه بكل قادح فانه لا يمكن منه. مثلا مشو هو هذا الغازي المبرز شد على هذا الانسان، هذا جاء هذا الانسان قال لا هذاك السيد ما يصلحش، هذا انا ما نقبلوش هذا، واش ديك الطعن ديالو يتقبل ولا ما يتقبلش؟ لا لا يقبل هذا، بين هذا البيت فين الا في هذه الحاله، هذه يقدح بالعداوه الدنيويه الواضحه كالخصومة والهجرة الطويلة، لا العداوة الدينية. أما إذا كان عندهم ذيك المشهود عليه، عندهم عداوة شي قتيل شي عدو على الاراضي كذا كذا يقدر يمكن يقدح فيه كان لكن شي قريب شي قرابه قريبه قال لك لا هذا خالته هذيك كذا حتى هي هذا قول المصنف رحمه الله. فالعدل ذو التبغيز ليس يقدح فيه سوى عداوة تصوح. فالعدل المبرز هو اللي وصل درجة عالية في العدالة، هو الفائق، معناه يفوق الناس كلهم في العدالة. هذا واش يحتاج للتزكية؟ واش نزكيوه نجيب وجيب الناس يزكيوه؟ لا. علاش؟ لأن التزكية فيه إما تحصيل الحاصلي أو تسلسل، ولا بغى يطعن فيه المشهود عليه، لا بغى يطعن فيه، ديك الطعن يأثر فيه ما يأثرش، إلا إذا كانت القرابة أكيدة والعداوة واضحة. ولكن العداوة للدنيا، أما العداوة للدين لا. قال لك مثلا العداوة بيناتهم ما يحملوش بعضهم لأنه كان زنا ولا طنطان عنده شي كراهية فيه، أو لا شي عداوة للكفر، لا ذاك لا. هذيك العداوة هذيك قال لك بالعكس، ولهذا يجوز شهادة المسلم على الكافر، ذيك العداوة لا. العداوة اللي ضد في الشهادة هي العداوة للدنيا، العداوة للدين للضوء. مثلا يكون هالكافر يشهد عليه المؤمن، مثلا يجي المؤمن يشهد على الكافر، لا هذا عمل لا تقبل، لأن ما كاين العداوة، لأن هذا ما يحملوش، يعني عداوة الدين. والإمام الشارح هنا ذكر قال لك عندنا جوج ديال القواعد هنايا. القاعدة الأولى، هل الناس عند جهل حالهم محمولون على العدالة أو على الجرح؟ مثلا الإنسان لما عرفناش حالته، واش هو عدل أو لا هو مجروح، واش نحمله للعدالة أو نحمله على الجرح؟ قال لك هذه مسألة قولان. كاين ناس يقول لك الأصل هو العدالة، كاين يقول لك لا الأصل هو الشهادة، هو الجرح. ثاني، العدالة واش هي حق الله أو حق للخصم؟ واش هي من حقوق الله أو هي من حقوق العباد؟ هذه العدالة. وفين ظهر الخلاف هذه القاعدتين؟ لكن الأصل الناس محمولين على العدالة، واش نبحثوا على أسباب العدالة ولا ما نبحثوش؟ ولكن الناس محمولين على الجرح، لا خصنا يجيب الأدلة اللي تدل على أنه عدل. ولكن حق الله القاضي دائما يجب عليه يبحث على العدالة. ولكن حق العباد سيطلب الخاص، لما طلبش الخاص أنا من هو جاب الشهود، لما طلبش الخاص أنا ما بحثش عليه. لكن حق العباد لجا الخاص هو اللي يطلب، خصنا نبحث وإلا ما نبحثش. ولكن حق الله ماله؟ دائما القاضي يبحث، القاضي يبحث على العدالة دائما، على شيء من حقوق الله. ولكن لك الحق العباد سيطلب الخصم، من الخصم يقول له سيدي هذا انا اشك فيه، لا هذاك سيدي كذا كذا، القاضي خصو يبحث هنا. ولكن لما طلب شيء بلا ما يبحث، واضح ولا واضح. والمالكية عندهم خلاف، والذي تحقق عند المالكية هو القاضي يبحث على شنو، يعني من سيدنا عمر هو وجاب ديك القصه هذه سيدنا عمر، ما اذا جلس قال له كذا العرف هذا، قال له لا، قال له جيب من اللي عرفك، ما اذا قال له قال له كذا العرف، قال له يعني قال له وصفرت معه واش عملت من هو اللي يقول له لا، قال له مشي تثبت من اللي عرفك. معنى اذا هنا شي يقول سيدنا عمر الاصل هو الجرح، تجي من اللي ثبت. شوف، ففي القرافي أن رجلين شهدا عند عمر فقال لا أعرفكما، عمر قال وأنا ما نعرفكمش، ولا يضركما أنا لا أعرفكما، لا يجيبوا شي واحد يعرفكما صافي، قال واخا ما أنا ما نعرفكش هذا ما يضركش، ولا يضركما أنا لا أعرفكما. فجاء رجل فقال أتعرفهما؟ قال نعم. اش قال له عمر؟ أكنت معهما في سفر يتبين عن جواهر الناس؟ قال لا. قال فأنت جارهما تعرف صاحبه صباحهما ومساءهما؟ قال لا. قال أعاملتهما بالدراهم والدنانير الذي تقطع به الأرحام؟ قال لا. فقال يا ابن أخي ما تعرفهما؟ قالوا والو، قالوا ما لا نعرفو شي. قال لم ثيابي من يعرفكما، قال ما تشوفوش واحد اخر. معناه ان هنا سيدنا عمر صبرهم وجد عفو. قالوا واش سافر معكم؟ قالوا لا، لان صافي باش نعرفو الاخلاق وكذا وكذا. قالوا واش سكن باش تعرفوا الصباح والعشيه ديالو والمساء؟ لا. قالوا واش استعملتوا الفلوس؟ قالوا لا. قالوا مشي شوف شي واحد اخر. قالوا هذا ما يعرفكمش. وهذا دليل يقول الامام القرافي على ان الناس محمولون على الجهل، على الجهل، والا لقي قبلهما بدون تزكيته. هذا قول الامام رحمه الله. فالعدل للتبغيز ليس يقدح فيه سوى عداوه تستوضح. فاذا هنا شنو القاعده ثاني؟ القاعده الاولى هو هل الناس محمولون على العداله او الجهل؟ اذا كان ما محمولون على العداله وما عرفناش الحاله ديالو ما نبحثوش، ولكن محمولون على الجهل ما عرفناش الحاله خاصنا نبحثو. ثم هاد العداله واش هي ديال الله او ديال العباد؟ لكن ديال الله القاضي دائما خصو يبحث على العداله، ولكن ديال العباد حتى يطلب الخاص ثم هاد الناس اللي ماشي يشهدوا مراتب المرتبة الأولى يكون واحد العدل، يكون فائق، عنده درجة عالية. هذا التزكية ما حتىش يتزكى، هذا يتزكى ولا ما يتزكاش؟ لأن التزكية في حقيقة تحصيل حاصل أو تسلسل. وجاء الخاصم المشهود عليه يقول له ودي لا كذا كذا، لا ما يتقبلش القدح ديالو. إلا فين؟ في العداوة إذا كان واضحة. ولهذا قال سوى عداوة تستوضح. معنى عداوة تستوضح أي عداوة واضحة دنيوية ظاهرة، خصوم شي هجرة طويلة ما يهضروش مع بعضهم بحال هكذا. وتزيد القرابة الأقاربة، قرابة الأكيد. هذا النوع الأول. ثم النوع الثاني قال وغير للتبريزي قد يجرح بكل ما يستقبح. هذا النوع الثاني. دابا قيل النوع الاول، شكون النوع الاول في العداله؟ المبرز. هذا ماشي يكون النوع الثاني، شكون؟ العدل اذا كان غير مبرز. معنى غير مبرز ماشي فائق في العداله، رجل مزيان يصلي كذا كذا كذا، ولكن ماشي عنده شي درجه عاليه. قال وغير للتبريزي قد يجرح. هذا العدل ماشي التبريزي، نعدلوه نزكيوه؟ لا ما نزكيوهش، ولكن يجرح. هذا يقدح فيه. هنا هو الفرق بيناتهم. شنو الفرق بينهما؟ هذا واش يحتاج الى تعديل؟ لا يحتاج الى تعديل، ولكن يقبلني القدح. لا يقبلني القدح، هذا قبل ما يقبلش القدح، هذا يقبل القدح. هذا يقدح فيه، ويقدح فيه بغير العداوة. لا عداوة نقدح فيه، هذاك ماذا نقدح فيه إلا بالعداوة. هذا يقدح فيه بكل شيء. ولهذا قال قد يجرح بغيرها. شنو بغيرها؟ بغير العداوة الواضحة والقرابة القريبة. باش من كل ما يستقبح يقدر يجي يقول له هو هذا عدل جيش. القاضي قال لك سيدي عبد معروف، قال لك معروف سيدي. واش الدرجه العاليه؟ لا ماشي الدرجه العاليه. هنا يطلب التزكيه؟ لا ما يطلبش التزكيه، ولكن لاش المشهود عليه يقدح فيه يتقبل؟ نعم يتقبل، يقول لي سراق لي زني كذا يتقبل، بلا ما تكون ديك العداوه. اما لا يقدح هذاك فيه بالعداوه، اما هذا يقدح فيه بالعداوه وبغير هذا. العداوه من باب الاولى. قال يجرح بغيرها اي بغير العداوه الواضحه والاقاربه الاكيده. باش ماشي يجرح به من كل ما يستقبح كشربين وزينة وترك صلوات و و و. هذا هو النوع الثاني. فهم هذه العبارة؟ هذا عدل ولكن ماشي مبرز، ماشي فائق. يشهد واش يحتاج من التزكية؟ لا ما يحتاجش للتزكية، لا يحتاج للتزكية، لأنه التزكية فيه ماشي يكون من باب التحصيل الحاصل. ولكن لا جا المشهود عليه يقدح فيه يتقبل؟ واش يقدح غير بالعداوة ولا بها وبغيرها؟ بها وبغيرها. معنى يقدح فيه بالعداوة ويقدح فيه بشحال، بخلاف هذاك المبرز يقدح فيه غير بالعداوة. صافي قول ودي لا هذاك راه كذا كذا كذا هي صافي ما غير قال والشاهد اذا كان غير مبرزين فلا يحتاج فيه الى تعديلين كذلك غير انه يجرح بالعداوه والقرابه وغير من كل ما يستقبح والسرقه وكذب وترك الصلوات من انواع الجهل ان طلب الخصم ذلك اما لا مطلب شيء صافي هذا النوع الثاني هو قول الامام وغير للتبريز قد يجرح بغيرها من كل ما يستقبح غير للتبريز اي العدل غير الفائق ماله قد يجرح بالعداوه وبغيرها اي بغير العداوه من كل ما يستقبح معنا نقدح فيه بكل قبيح ونقدح به بالعداوه الظاهره اما اذا كان المبغض يكون القتل غير بالعداوه فقط هذا قول الامام رحمه الله شمل النوع هذا النوع الثاني وغير ذي التمييز قد يجرح يهم كل ما يستقبح النوع الثالث شكون النوع الثالث قال الشاهد من عليه واسم خير قد ظهر مثلا هذا الشاهد هذا ماشو ظاهر العداله ماشي مبرمج ولكن فيه العلم الخير النوع الاول كان فائق في العداله قل مثلا تلقى واحد العلامه كبير هنايا وحرج من الصالحين قائم الليل الحاج العمره ما يدخل الحرامي ما يوقع في المكروهات ما يوقع هذا يكون زايد كاين الانسان باغا ما يدير غلط ولكن شي حاجه القدح ما تماش لا هذا ما يظهر عليه والو ولكن نشوفوا اللي يصلي اللي يصوم كذا ولكن شي حاجه ما هذا عليه علم الخير اللي قال الامام ومن عليه واسم الخير قد ظهر معنى السمات الخير كاينه شنو السمات الخير شهود الصلوات اداء الزكوات شهود الجنائز عياد المرضى ايصال الارحام اللي قال القران اللي يذكر الله اللي يجي للمساجد حضر الجماعه والجمعه هذه شهود الخير ولكن شي حاجه ما ظهرش عليه شي حاجه بين هذا باين هذا ماله هذا فلا بد من تزكيته معنى اذا طلق من الزكا قال لك سيدي لا ايام مزيان ولكن شي واحد قال لك خصو الناس يأيدوه بانه راجل مزيان لا بد من التزكيه شيء سينسي الطريقه التزكيه كيف يقول معنى جوج الناس يشهدوا بانه مزيان لا بد من التزكيه معنى عن طريق الشهود او عن طريق القاضي اما القاضي يعمل البحث ديالو فيه او لا اما الشهود يشهدوا هذا باش يسمى يتزكى لا بد من هذا هذا قول الامام ومن عليه واسم خير قد ظهر معنى واسم خير قد ظهر السمة الخير ظاهرة هذيك نعت هذه قد سمو ظهر زكية معنى زكية لا بد من تعديل ولا بد من تزكية إلا في السفر في ضرورة السفر لأن السفر دابا فيه ماشي نولدوا الناس من اللي يزكيو والحقوق الناس غطيح في السفر واخا لكن في السفر واخا ما يزكاش نحتاج التزكية في السفر ولا إلا في ضرورة السفر واضح العبارة هذا؟ شمن الشاهد هذا؟ الثالث الشاهد الأول المبرز شرط الشاهد المبرز من زكيوه وما يمكنش القدح فيه إلا في العداوة الشاهد الثاني ماشي مبرز من زكيوه شيء ونقدح فيه نقدح فيه بالعداوة في غيرها الشاهد الثالث ماش هو مبرز ماشي كذا ولكن العلامة الخير كاينة الصلاة والزكاة والصيام كاينة هذا غنزكيوه ولا زكيناه القتل من باب الاولى هو هذا يحتاج الى تزكيه ما القتل من باب الاولى الا في السفر ما يحتاج الى تزكيه لان السفر فيه ماشي نوجدون باش ما تضيعش الحقوق الا في سفر قال فتقبلوا للضروره شنو تقبلوا الشهاده للضروره لان ما عندناش شكون يزكي هنا معنا في السفر وقع شي حاجه القاضي يحكم ديك واخا ما يمكن هذا قول الإمام رحمه الله ومن عليه واسم خير قد ظهر زكية إذا زكية إلا في ضرورة السفر أما في السفر ما احتاجش نزكيه علاش؟ لأن ضرورة كاينة باش ما تضيعش الحقوق هذا النوع الثالث النوع الرابع ومن بعكس حاله ومن بعكس حاله شنو الذي بعكس حال هذا هو من ظهر عليه واسم الشر ولكن لم يتحقق فسقه. السيمة ديال الشك كاينة، شي علامة القمقم ديالو مبدلة، ولكن شي أدلة على أنه زنا وشي أدلة أنه ساق وشي أدلة ما كايناش. السيمة ديال الشك كاينة، هذا لابد من التزكية، لابد من التزكية بحال القسم اللوجي. وهذاك شنو كان الفرق بينهما؟ هذاك في الصفا كنا نقبلو، هذا ما يقبلش حتى في الصفا، هذا في الصفا ما يتقبلش. هذا هو الفرق بيناتهم، هذاك اللي تقبل نزكيوه ونقبلوه في الصفا، هذا نزكيوه وما نقبلوش في الصفا. لا بد من تزكية ولا يقبلوا في الصفا لعذر، فلا تقبلوا شهادة حي زكى ولو في صفاه. فهو بالنسبة لما قبله من باب الأولى، معنى شنو؟ التزكية ديالو من باب الأولى، إذا كان هذا خصو يتزكى علامة خير هذا من باب الأولى. واضح لنا شنو هذا؟ الرابع. شنو الرابع؟ شاهد ظهرت عليه علامة الشر. القاضي واش يحكموها ولا تيزكيوها الناس؟ لا بد يتزكى. ولا كنا في الصفا وما وجدنا شيء؟ لا والو، الشهادة ديالو ما تقبلش حتى في الصفا ما تقبلش. معنى هذا كان يتقبل عند الضرورة، هذا ما يتقبلش عند الضرورة، هذا ما يتقبل حتى عند الضرورة ما يتقبلش. هذا قول الإمام رحمه الله: ومن بعكس حاله فلا غنى، فلا غنى عن أن يزكى، فلا غنى عن أن يزكى، معنى فلا غنى عن تزكيته، فلا غنى عن أن يزكى. وحتى زيد في صفار، معنى لا يقبل في صفار لضرورة. ومن بعكس حاله، شنو بعكس حاله؟ من ظهرت عليه علامة الشر لا بد من تزكية، يعذر في باب السفر؟ لا. هذا النوع الرابع. النوع الخامس: والذي قد أعلن بحالة الجرح شنو أعلن؟ أعلن بالفسوق، معنى ذي الزني والناس دي عرفه، ذي شرب الخمر والناس دي عرفه، ذي سرق والناس دي عرفه، الغيبة دي عرفه. مهم الشر ظاهر عليه ماشي مخبع، لا أعلنه. والذي أعلن، أعلن الفسوق وأعلن الفجور، أعلن بحالة الجرح، ما له هذا؟ فلا تقبل له شهادة. ويجي بغي يعدل شي واحد يتعدل، ما يتعدل ما تقبل شهادة. تتسكية ما قابلش، أما هذا كان دي يقبل تسكية، هذا ما قابلش تسكية، هذا يقبل تسكية ولا ما يقبلش؟ هذا لا يقبل، لا يزكى ولا تقبل شهادته. قال المصنف: فليس تقبل. شنو فليس تقبل؟ شهادة. ولا يعدل، ولا بغاو يشوفوا الناس يعدلوا ويشهدوا له يكفي؟ لا والو، هذا ولا يعدل. هنا يقول الإمام الشارح: ولو علم القاضي بحقيق بصدقه. مثلا جاء وتكلم القاضي عنده شي أدلة قال الحق، مثلا سمع ولا عنده شي وسائط ولا عنده شي ذكاء فهم بها ولا شي حاجة أو ظهرت شي علامات، ومع ذلك ولو معنى وخي تبين للقاضي صدقه. مثلا هذه النقطة تقول الإنسان كذب، ولكن خلال الواقع هذه يبان لك بأن كاين كذب، ومع هذا لا والو. واضح العبارة؟ معنى هذا اللي أعلن الفسق لا تقبل شهادته ويقبل التعديل، ولو عرف القاضي كصادق ولو علم كما قال الإمام الشافعي. قال: ولا يعدل، فلا تقبل، فليس تقبل له شهادة ولا يقبل. وإن كان مجهول حال شنو مجهول حال؟ الرجل هو فينو ولكن ما عرفناش الحال، ما عرفنا لا حالة، معنى ما لم تظهر عليه علامة الشر ولم تظهر علامة الخير، مجهول الحال. معنى الشخص هو فينو حماد أو محمد فلان بن فلان، ولكن لا نعرف عليه لا إيجابا ولا سلبا، لا كذبا ولا صدقا. هذا شيء يسمى مجهول الحال، هذا مجهول الحال. قال المصنف رحمه الله: و وإن يكون الشاهد مجهول حال قل زكية، معنى فلا بد من تزكيته ولو في الصفر. شوف ولو في الصفر، هذا اللي كان عليه واسم الخير كان يعظم في الصفر؟ لا، لكن يعظم معنى لنقبل الشهادة ديالو في الصفر، لا هذا في الصفر وما نقولوها شيء. مجهول الحالي لا بد من تزكية، والشهادة ديالو الضرورة ما تتقبلش في الصفر، تقبل ما تقبلش. هذاك اللي كنا نقولوا ومن عليه واسمه قد ظهر زكية إلا في ضرورة الصفر، ما نجبروش إلا نقبلوا الشهادة ديالو في الصفر، لا هذا ما تتقبلش الشهادة ديالو في الصفر، هذا لا بد من تزكية. هذا هو الفرق بيناتهم، واضح؟ قولوا هذا قول الإمام رحمه الله. وإن يكون مجهولا، أي يكون الشاهد مجهول الحال زكية، زكية أي مجهول الحال، ولو في صفر، هذاك ديك معلوم، هذاك سمة الخير كان في الصفر ما حتاش تزكية، كنا نقولوا قبله، لا هذا ما يتقبلش هذا. لا دابا حنا قبيل هذاك اللي كان ظهرت عليه علامة الخير قلنا زكي، وهي في الصفر ما جبرنا شي من اللي يزكينا، شنو قلنا قبله مثلا هذا خصنا نزكيوه، ونحن في الصفر ما جبرنا شي من اللي يزكيه، شنو نعملوا؟ هذا مجهول الحل ما جبرنا شي من اللي يزكيه ونقبله في الصفر، هذا هو الفرق. واضح الفرق؟ هذا هو واضح. كاين شي اشكال السي بعد التزكيه، لا لا احنا هذا مثلا السيد خصو يتزكى، احنا في السفر مثلا احنا في الحاج ولا شي حاجه ما بغناش من اللي يعرفوا، ما كاين حتى واحد يعرفوا، اللي بغينا نبحثوا على الناس ما كايناش يعرفوا. هنا لكن معلوم ظهرت عليهم علامه الخير، القاضي ينفذ الشهاده ديالو واخا ما كاينش تزكيه. هذا الثاني اللي مجهول الحل ما ظهرتش، ما كاينش من اللي يزكيه في الصفر، ما تقبلش شهاده ديالو، هذا هو الفرق بيناتهم. هذا قول الامام رحمه الله، وان يكون مجهول الحال زكيا ولو بصفر. ثم قال وشبهتان توجب فيما دعيا، وشبهتان توجب فيما دعيا. مثلا يجي لك هاد الناس اللي ما تقبلش الشهاده ديالهم، وحيث توقف قبول الشهاده في الفروع الثلاثه عند الزكيه، فين الفروع الثلاثه؟ من بعكس حاله والذي قد اعلن ما تقبلش وان يكون مجهولا، هذه الشهاده كنا نتوقفوا فيها ياك، واخا هاد الشهاده اللي كنا نتوقفوا على هذا الفروع الثلاثه على الزكيه، شكون اللي كان نتوقفوا على الزكيه؟ من عليه واسم الخير، ياك هذاك من عليه حاله فلا خصو يتزكى، ياك واخا هذاك مجهول الحال ماله خصو يتزكيه. هذا من ثلاثه هذم ما وجدناش من اللي يزكيه، هنا اللي قلنا شبهه القضيه اللي توقف القضيه خصو يمشي يبحث، ماشي ينفذ، لا القضيه توقف، شهدوا ما كاينش تزكيه غنوقفوا باش نبعث، معنا غيعطيونا شبهه في القضيه ماشي نبطلوهم ونلغيو داك الشيء، نلغيو ولا ما نلغيوش؟ صافي، مثلا انت جبت واحد البينه، ديك البينه رجل مجهول الحالي، جيب اللي يزكيه، قال لك اسيدي ما كاينش اللي يزكي. القاضي هنايا قال لك واسيدي هالقضيه ما كاينش فيها الشهود، لا حكم في الجهه، لا القاضي ما يحكمش. القاضي غيتوقف هنا حتى يبان القاضي ديالو، هذا هو. معنى القضيه ما فيهاش الشهود ديالو، ولكن القاضي واش ينفذها؟ علاش ما ينفذهاش؟ لأن هذا معطونا شبهة صحيح حد. هذا قول الإمام رحمه الله توجب الشهادة شبها في مدعية، معنى هذا الدعوة اللي دابا هذا الحق هذا المطلوب هنايا وقع فيه شبهة، دابا القاضي ما ينفذوش، إذا ينفذوا ولا تيبي يتبين الحق ديالو تيتبين، لأن واش هنا القاضي اعتمد على هذه الشهادة أو غير توقف؟ غير توقف، لأن الشهادة ما حيث الناس ما تزكاوش، وشكون اللي ما يتزكاوش؟ الذي قد اعلن هذاك ما يتقبلش، هذاك ما يدخلش النار، ماشي هذا، لا غير الناس اللي يتزكاو، شكون اللي يتزكاو؟ ومن عليه قد زكي ومن عكس بحالي فلا غنى أن يزكى، ومن هو مجهول بالحال هذا. هذم ثلاثة، هذم ثلاثة اللي يتزكوا، هذم ثلاثة تزكوا، مش بغناش من اللي يزكيها. ماذا يعمل القاضي؟ يتوقف. اللي قبل تزكية، اللي قبل تزكية هذم ثلاثة. شكون اللي ما قبلش تزكية؟ ذي التبريزي واش اللي يتزكى؟ لا غير التبريزي اللي مكذب اللي يتزكى ما يتزكاش. هذاك اللي اعلن فسقه ماله؟ لا هذاك ما يقبل لا هذا ولا هذا، هذاك مرفوض جمله وتفصيل. هذاك لا يعني هذا معنى جوج هيدا وجوج هيدا وثلاثه، ثلاثه هما اللي يكون فيهم معنى من يصلح للتزكيه. من يصلح للتزكيه هي شهادتهم توجب شبهتان فيتوقف القاضي. ولهذا قال الإمام وإلى هذا أشار بقوله الإمام وحيث توقف قبول شهادة الشهود المذكورين في الفروع الثلاثة على التزكية فإن شهادتهم لا تلغى قبلها بحيث لا تجيب شيء بل تجيب شبهتان في كون المدعى فيه للمدعي وإلى ذلك أشار بقوله وشبهتان تجيب في مدعي فإن شهادة شهدت ناني بحق وكان مما لا يحكم شهادة ما إلا بعد التزكية عقل ذلك المدعى فيه معنى تثبت مدعو وعقل عليه وبحث بين فتش تا يشوف المصايب. واضح العباره؟ هذه شحال تسمى انواع الشهود. انواع الشهود المبرز، المبرز مالو التزكيه ما كاينش شيء والقدح ما كاينش الا في العداوه الظاهره. غير المبرز مالو التزكيه ما كاينش شيء والقدح ما كاينش الا اذا طلب الخصم في كل المستقبل ما كان عليه علامه خير لا يتزكى إلا في الصفاري، ما كانت عليه علامة شره لا يتزكى ولكن ما يتقبلش في الصفار، من كان مجهول الحالي ماله يتزكى وما يتقبلش في الصفار، من أعلن الفسق لا يزكى ولا يعدل ما يتزكاش وما يتعدلش. هذا من الناس اللي تقبل التزكية ديالهم تزكية ديالهم وما عندهم شيء من اللي عدلهم قضية تجيب شبهة ونتوقف الأمر. ثم قال المصنف رحمه الله ومطلقا معروف عين عدل والعكس حاضرا وإن غاب فلا. دابا حنا ماشي نعدلو هاد الناس على الشهود غنعدلوه ياك. هذا اللي ماشي نعدلوه ماشي نعدلوه قد يكون معروف فلان بن فلان بن فلان القاضي اللي يعرفه وفلان اللي يعرفه كلشي اللي يعرفه قد يكون ماشي معروف. هذاك اللي يكون معروف اللي يعدله واخا ما يكونش حاضر مثلا وقفوا الناس امام القاضي قال الشهيد الفلاني القاضي قال فلان اللي عنده الحانوت المطعم فلاني كذا كذا كذا دك دك دك دك حماد بن حماد كذا كذا تعرفوه لا سيدي لا كيفاش الحال ديالو مزيان كذا كذا واخا ما حاضرش هنا التعديل ديالو حصل حصل جي السيد دي ماشي ما القاضي ما يعرفوش ماشي معروف. القاضي قال سيدي واحد الشهيد هنا قالوا عنده الحانوت من ضعف فلانك هو ما يعرفوش قال لك سيدي حنا نعرفو هذا خصو يكون حاضر تما سيكون بدل القاضي صح. واضح العباره؟ قال الامام رحمه الله معروف عين عدل مطلقا معنى معروف عين الشخص بالفلاني هذا عين هو محمد بن حمد كذا كذا هذا هو المعروف عين ماشي معروف حالين لا معروف عين لان الشهود عاد ماشي عدلوا دابا عاد غيتعدل هذا السيد هذا عدل مطلقا معنى عدل مطلقا سواء حضر مجلس القاضي او ماشي معنى سواء كان في المحكمه بنت القاضي ولا ما كانش في المحكمه بنت القاضي واخا يكون في الحانوت ديالو والعكس شكون العكس مجهول العين مالو خصو يكون حاضر وان غاب فلا خصو يكون حاضر في مجلس القاضي وإن غاب فلا يتقبل ولا ما يتقبلش ما يتقبلش وإن غاب فلا معنى فلا يقبل التعديل التعديل خصو هنا جوج الناس هنا مثلا هذا الشاهد اللي ماشي نعدلوه إذا كان فلان بن فلان معروف القاضي اللي يعرفه يمكن يعدلوه الناس واخا ما يكونش هو حاضر معنى التعدي ديالو يقبل وهو حاضر او هو غائب مثلا مشى للحاج ولا مشى للعمره او لمصافى بلجيكا في الخارج اللي يقبل الشهاده التعدي ديالو بعد التعدي ديالو عاد يجي يقدم الشهاده ديالو دابا تينعدلوا دابا ولكن لا ما كانش معروف العين والشخص خص يكون حاضر في المحكمة بنت القاضي القاضي يشوفه. هذا قول الإمام ومطلقا معروف عين العدلة. هنا نبدأ من الكلام هنا معروف عين العدلة مطلقا مطلقا حاضرا ولا غائبا. والعكس ماله حاضرا أي عدلة حاضرا وإن غاب فلا معنى فلا يعدل. هذا بينه من هنا فهذه جبل الإمام القرافي. هذا ففي القرافي أن رجلا شهيد عند رجل عمر أن لا تعرفونا فلا يدعونكم ولا يعرفونكم. فجاء رجل فقال أنا بشرت قصة سيدنا عمر. والعكس وإن غاب فلا. ثم دابا مش نعدله العدل هي التعديل هي التزكية. دابا التعديل هي التزكية. شحال الناس خصهم باش يعدله؟ قال الإمام رحمه الله وشاهد تعديله باثنين كذلك تجريحه. معنى هذا الشهيد هذا باش نقولوا راجل مزيان شحال خصو الناس؟ جوج. ولا بغا يقولوا ماشي مزيان شحال؟ جوج. ولكن كيف خصهم يكون هاد اثنين؟ خصهم ديك مبرزين ديك الناس بالدرجه الفائق في العداله ماشي من الناس مضطر لان هاد ما غاديش يعدلوا ماشي الشهاده ديالهم تقبل لا غاديش يعدلوا. اذا التعديل ديالهم خصو يكون النوع الفائق هذاك مبرزين او مبرزين خصو يكون مباشرين وخصو يكون جوج واحد ما كافيش. معنى اذا هنا جوج ومبرزين اذا واحد ما كافيش ولا مبرزين اثنين ماشي مبرزين ما كافيش اثنتين ما كافياش مع جوج الناس ما كافينش رجل ما كافيش الا بدا خصو يكون جوج ديال الرجال ويكون النوع الفائق. واضح العبارة؟ هذا وقال الكيفية هنا قال خصو يكون يعرفوا المخرج ديالو والخلطة ويعيشوا خصهم يكونوا عارفين هذا الشيء. هذا هو قال الإمام يشهدوا ليقول هذاك الشهادة التعديل على طول العشرة بالمجاورة والمخالطة وكذا وكذا وكذا خصهم يعرفوا. قال لك بس والله يهودي دائما معنا وحنا في الوطن دائما ساكنين مع بعضنا وفي السوق وكذا وكذا خصهم يكون عندهم هذا الشيء بحال هذا. ربما النساء حيت ما يتقبلوش حيت النساء ما يكونوا في الديار ما يكونش عندهم هذا الشيء. هذا النساء ما يكونش عندهم هذه المعاشرة هذه. قال لك دابا المرأة حتى تعدل المرأة ماشي متقبل الرجال هما اللي خصهم يعدلوا. دابا الرجال يعدلوا النساء ويعدلوا الرجال. واضح العبارة؟ واحد لأن الطبيعة المرأة ما تبشرش ما يكونش في الأسواق ما يكونش في التجارة على هذا الشيء مبني على هذا. مجلد الاخر اللي ذكر انواع الشهادات ديك السته قال النوع الاخر يذكر ما يقبل فيها رجل واحد او امراه واحده ويذكر فيها التعديل والتجريح. هذا بعض المسائل اختصارت لان كاين دابا الشهاده فيها انواع كاين الشهاده اللي تقبل غير المراه واش هو التعديل؟ هذا في التعديل دخل منا التعديل لان تقبل فيها ولو امراه واحده. وهذا بعض الشيء اللي يوقع فيه اللي يتبدل على حسب الزمان أو قال هنا يا وقع التساهل. الإمام الشارع قال وكيفية وأهل الخلطة وما كانوا وقيل لا تكفي في الباطين بقي بأقل من العدلين وبه الأعمال. قال الشيخ لا يجب عليهم تحقيق الشهادة حرصها بالمجاورة ووقع التساهل اليوم في قبول التعديل والتشريع من المطلق معدلين أو مجرد حرصان على ما يقولون الناقل موثوق. قال لك وقع التساهل وخصو لا بد ما يكفيش واحد يقول لك جوج وخصهم يكون كذا وخصو يكون مبرزين ويكون رجال مش نساء. قال الإمام وشاهد باش التعديل ديالو باثنين ماشي باثنتين لا باثنين على جوج رجال. وكيف نم هاتنين مبرزين في التجريح كذلك معنا بغي يقولوا هاد الإنسان ما يكونش عون خصو يكون كذا. ومحل هذا التعديل إذا كان علنية معنى علنية في المحكمة أو لا في المسجد ولا المهم علنية. أما إذا كان والفحص من تلقاء القاضي قنع فيه بواحد في الأمرين معا معنى دابا القاضي فيما تقدمش أنه كان خصنا نجيبو جوج الناس يعدلوهم. دابا القاضي قال لك سيدي أنا عندي الشهود ديالي. القاضي عمل التحرية ديالو خرج يسقسي الناس لا شنو اللي تفهموا فلان كذا كذا. هنا القاضي يعتمد على واحد هذه إذا كانت علانية. أما إذا كان خفيا القاضي يبحث يجوز يعتمد على واحد يجوز. ويقال والفحص من تلقاء القاضي، معنى الفحص من عند القاضي، القاضي غير يبحث. والفحص من تلقاء قاض قنع فيه بواحد في الأمرين، معنى في الأمرين في الجرح والتعديل، معنى إذا كان القاضي ماشي عد، القاضي هو اللي غير يبحث، خلي القاضي ماشي يفتش ويسأل وكذا وكذا، ماله هذا؟ قبل. ولهذا قال الإمام أحمد محل ذلك لا يكون المواصل فيما إذا كان على، أما إذا كان البحث عن الشهيدين من جهة القاضي صيغا لموجبين فإنه يقنع فيه بعد واحد، لأنه من باب الخبر. قال لك سيدي دابا مثلا كاين شي مصلحة القاضي، الأمور تكون سرية، ما بغاش القاضي المسألة ما تطلبتش، ما تطلبتش العلنية، شي مسألة تطلبت السر، مثلا نقولوا شي حاجة في الوزارة، شي حاجة في كذا كذا، ربما شي تأدي شي حاجة قبيحة. قال لك لا سيدي ما نجيبوش الناس هذا، أولا الناس ما قدروش يخوفوا من هذاك ولا شي حاجة، ما قدروش يقولوا. القاضي بغى يعمل لك الشيء ديال البحث، هنا القاضي اللي يخرج يسقسي على الناس، تلقى في الجامعة كذا كذا، يمكن يكتب يكتب بواحد. ولهذا قال لك رحمه الله ليموجي، شنو ليموجي؟ لكن تسمى القضية طلبت السر لشي سبب من الأسباب. معنى التعديل هنا أو التشريع شنو تطلب؟ السر من شي موجب شي سبب. هنا القاضي يعتمد على واحد، قال لك لأن في الحقيقة أنا ماشي من باب الشهادة، من باب الخبر، والخبر يكون معروف، والخبر خبر الواحد يكون. وشنو البحث يسأل القاضي عن حالة الشهيد من يظن أنه خبير بحاله من شيغان وعلى خلطته ومكانه كذا نقيت. قال لك سيدي القاضي اللي بدي يسأل، قال شكون معاه بدي يمشي، شكون اللي كذا، شكون اللي يجلس معاه، هذاك شنو اللي يقول فيه كذا، يبحث حال هذا. هذا قول الإمام رحمه الله وشهد تعديله باثنين كذاك التجريح مبرمزين والفحص من تلقاء قاضي قنع فيه بواحد في الأمين معه بين البيت. معنى الفحص القاضي اللي يفحص، القاضي هو اللي يبحث، يبحث عن التعديل ويبحث عن التجريح. هنا ما يكون القاضي اللي يبحث يحتاج نجد الناس، ما يحتاج، يحتاج شو يكون القضية؟ القضية طلبت السر شيء سبب من الأسباب، ننسى القاضي هنا يبحث. هذا قول الإمام رحمه الله وشهد تعديله باثنين كذا كتشيح المبرمزين والفحص من تلقاء قاضي قنع فيه بواحد في الأمين معه. ما قال من يزكي شو نقص يقول؟ سيقول عدل غيظا. مثلا جيت انا باش نعدل هذا الانسان غنقول وعدل غيظا، خصني نجمع بيناتهم، معنى ما يمكنش نقتصر على عدل، ما يمكنش نقتصر على غيظا، خصني نجمع بجوج، نقول عدل غيظا. شكون يقول هذه؟ المزكي يقولها في حق المزكى، يقول حرام. وعلاش يجمع بيناتهم؟ لان في القران واشهدوا ذوي عدل منكم وفي القرآن ممن ترضون من الشهداء. قال لك علاش يجمعوا بيناتهم؟ لأن القرآن فيه وأشهدوا ذوي عدل، القرآن فيه ممن ترضون من الشهداء. وش تكون كلمة العدالة؟ العدالة تعطي الشعور بالسلامة للدين، الدين ديالو مزيان. وغيظ شيء شعار السلامة من البلاهي، رجل حاذق فاطن. بعد نسالش نقول له عدل غيظا، كلمة العدل نقول السيدي من ناحية الدناج مزيان، وغيظا لا السيد تذكي فاهم عارف شيقي ماشي تجوز عليه الحية. هذا مش الحاجات ولا هذا السبب اللي نختاروا هذا المجوج، علاش نختاروا هذا المجوج؟ واحد يرجحنا التدين، واحد يرجحنا الذكاء ديال الانسان، اش من نوع؟ ولهذا قال الامام الشافعي فالعدالة تشعر بسلامة الدين وغيظا يشعر بسلام من البلهي، فلهذا جمع بينهما واجبا. ونقل عن بعضهم جواز الاكتفاء في الموضوع، كاين العلماء يقولوا اكتفاء المسألة أصبح عرفا. فليقل عدل، شوف فليقل عدل، شوف فليقل عدل كيف خصو يقول؟ ومن يزكي شنو يقول هذا المزكي؟ عدل غيظا. وبعضهم يجيز أن يبعض، بعضهم يجوز أن يبعض، معنى يبعض يجب عدلا أو غيظا فقط، يعني يجي اقتصر على واحدة يقول عدل فقط، وبعضهم يجيز. وهذا لا قلنا بان عدل غير ضال، لا بغى يقول فلان ممن تقبل شهادته او يقضى بشهادته او نعم رجل او رجل دين او رجل خير يكون تزكيه. لا يكون تزكيه. مثلا يقول جهادك المعدل قال رجل ممن تقبل شهادته، لا نعم رجل، رجل دين هذا، رجل علم، رجل خير، هذه العباره تسمى تزكيه؟ لا تسمى تزكيه. يقول هذا معدل لك معنى لقل فلان ممن تقبل شهادته، فلان ممن يقضي القاضي بشهادته، فلان نعم رجل، لا والو هذه ما كفيهاش. يقول هيدا و عدل الغيظ. وبعضهم يجيز ان يبعض، وقال سيدي هذا الشاهد بالتعديل معنى لا يجب عليه الكره اسباب العداله. يقول سيدي لا رجل عدل الغيظ، علاش عدل؟ لانه يصلي يزكي قلب، لا لانه واضح الاسباب الغيظ يحتاج يذكر الاسباب والمحتاج، ولكن في الجهد سوي ذكر. مثلا انت تقول هذا مجروح، علاش السيدي مجروح؟ الذي يسهر تكون الاسباب. في باب العداله يحتاج يذكر السبب ديال العداله، وفي باب الجهد خصو يذكر. علاش؟ ولذلك لم يختلف الناس في الاوصاف الموجبه للعداله، الثاني لا تجوز الزيادة على القدر الذي تحصل به الجرح. قال لك سيدي هنا مثلا هو ماشي يقول فلان كاذب، ياك خصك ما تقولش فلان كذاب، لأن هنايا كذاب ماشي يكون مثلا في حق دحت فيه وعملت الغيبة وعملت الغيبة، تقول غير كذب باك، لأن كذب وقفت الشهادة، أنت حنا المقصود غير نوقفوا الشهادة. اما نقضحوا فيه ونطعنوا لا فيها، قال ما خصكش تزيد عليها، تزيد فوق الاوصاف اللي خصك تقتصر على الاوصاف اللي تبطل الشهاده، تزيد على الاوصاف ولا ما تزيدش؟ ما تزيدش. قال لا تجوز زياده على القدر الذي تحصل به الجرح، فلا يقال في من هو معروف بالكذب كذاب، بل يقتصر على اصل الفعل فيقول كاذب. علاش؟ لان بكاذب حصل المقصود في الجرح، لما تقول انت كذاب. والقدر الزائد لا فائدة فيه، إذ لو كما يقال شارب الخمر ويعامل بغيبة فلا يقول زيد غيبة، عاود مثلا غير يقول بلا ما يبقى يقول لا هذه عنده غيبة وعنده، لا قول غير اللي ماشي تبطل به صافي، واحد الصفة اللي ماشي تبطل به اقتصر عليها. ومن يزكي فليقل عدل الغيظ، بعضهم يجيز أن يوعظ. ثم قال وثابت الجرح مقدم على ثابت تعديل إذا ما اعتدل. دابا حنا جينا نعدلو ياك، لكن كاين الناس اللي يعدلوه كاين الناس اللي يجرحوه، تعارضت البينات، كاين هذا يقول هذا مثلا، هذا جاب الناس اللي يعدلوه، هذا جاب الناس اللي يجرحوه. قال المصنف اللي يجيب الجرح هو المقدم، وثابت الجرح مقدم على ثابت التعديل، معنى الذي ثبت العدل وهذا الذي ثبت الجرح. هذا شنو اللي قلنا؟ قلنا سيدي رجل يصلي، رجل مزيان، رجل مزيان هذا، اخي قالوا له لا لا ماشي مزيان، الذي يقول ماشي مزيان هو المقدم. علاش؟ لان هذين شهدوا بما يعرفون، هذا عن شهد بما يعرف، وهذا هذا الزياده، هذا من حفظ وهذا من لم يحفظ، ومن حفظ حجه على من لم يحفظ، لان هذا عنده زياده، لان هذا عنده زياده، اذا الزياده ديال المقدم، هذا هو المقدم، لان انت تقول رجل عدل حين ما عندكش دخل بالزينه، لان هذاك اللي يقول لك اللي يزني ما ينفيلكش بان الصلاه، يقول لك يصلي هذاك ما ينفيهاش، يعني هو اللي ينفيه يقول لك انا حنا عندنا شي حاجه زايده. إذا القاضي بالمشي يسمع هذا. وثابت الجرح مقدم على ثابت تعديل إذا ما اعتدل. هنا إذا ما اعتدل هنا جوج د جوج د جوج د تفسير. كاين واحد التفسير ما زايده اش ماشي يقول اذا اعتذر. اذا ما اعتذر شنو؟ اذا اعتذر الشهاده. اذا اعتذر ماذا نعملوها زيد؟ اذا وقع الاعتدال شنو الاعتدال؟ هذا عنده جوج هذا عنده جوج هذا متساوي. اذا من يكون هذا البينه للتعديل والبينه للتجريح مقدين شنو غنقدموا؟ جا قلنا اذا كان البينه للتعديل زايده للتعديل باش نقدموا، واذا كان الجرح مقدمه هذه واضحه ياك. هذا اذا ما اعتدال معناها متى نقدم؟ اذا تساووا، اذا كان الاستواء بين الشهادتين. اما اذا كان التفاوت غنتبعوا التفاوت. هذا هو العباره اللي فيها اذا ما اعتدل. فهمنا العباره شنو اللي عطينا؟ معناه اذا اعتدل هذه وهذه قد قد، معناه اللي يثبت التزكيه واللي يثبت الرجعه قد في. شنو غنرجع هنايا؟ التجريح. ولكن التفاوت غنشوفوا التفاوت. كان تفاوت في باب العدالة غنقدموا العدالة، كان تفاوت في باب الجرح غنقدموا التفاوت. هذا واضح. هذا بناء على ما أغنى نعملوا ما لا فيه شو مش يكون تقدير ثابت الجرح مقدم على ثابت التعديلي إذا لم يعتدل. شنو إذا لم يعتدل؟ ما كاينش التساوي بيناتهم. إذا ما كاينش التساوي بيناتهم نقدموا دائما الجرح سواء أنت سواء فات تعديل او نقص. افهم اذا اعتدل من باب الاولى. من باب الاولى تكون عند البطاطا الصور نقولوا معناه اذا ما اعتدل. اذا لم يقل اعتدال شنو؟ اذا لم يعتدل اذا كان تفاوت في الشهادتين معنى الشهاده للتعديل زايده او الشهاده للتشريع. لا ما دام كاين تما الطعن فقط كان تفاوت ممكن. اذا ثلاثه الصور كلشي ليكم فيها. هذا إذا جد تفسيرات في العبارة المصنفة كان نعمله ما زيدة ونعمله ما نفية. ما إذا كل نفية متى نقدمه؟ إذا لم يكن الاعتدال. فما إذا كان الاعتدال من باب الأولى. من باب الأولى نقدم الجار. وخا ما كاينش التعديل نقدم الجار. ما كاين النقص في التعديل أو النقص في الجار نقدم الجار. معنى ثلاثة الصور. ولكن الصورة الأولى المعتدلة إذا كان الاعتدال. فما إذا كان التفاوت لا نقدم التفاوت في مكان. قال لك هذه ما زايدة هذاك وجه المرجوح في في في في المذهب اللي مشهور هو ما تكون نافية. لها قال الإمام رحمه الله يعني أن الشاهد إذا عدل وقوم جره آخرون استوى الفريقان في العدالة فإن من أثبت مقدم على المثبت العدالة. أما إذا كانت بينته أعدل من الأخرى فهي التي تقدم كذا قيل وهو ظاهر. والقول المشهور الراجح خلافه هو اذا هنا نعملوا منافي احسن لان لا عملنا منافي نمشيو على القول اللي القول المشهور الراجح. ولكن لا ما زيد نمشيو على القول المشهور. اذا نعملوا ما نافيه باش ماشي يكون تقدير. وثابت الجرح مقدم على ثابت التعديل الى لم يتعادل. اما اذا تعادل من باب معنى دائما الجرح مقدم سواء كان الجرح زائد او ناقص. اما اذا تفوتوا من باب الاولى. و ولكن الصوره الاولى اذا ما اعتدل ماذا امل نقدمه اذا وقع الاعتدال؟ فهم اذا كان جاح زايد لا يقدم، فهم اذا كانت سعد زايد يقدم، ولكن هذا قول مرجوح ماشي راجع، ولكن لا عملنا ملفيه اذا نكون مشينا مع القول المرجوح. ولهذا لو وتصلح هذا البيت لو وثابت الجاحي مقدم على ثابت تعديلي يكون مستجاب يكون مسجلا، معنى مجرد اي مطلقا، معنى مقدم مطلقا مسجلا اي مطلقا، ذا كان احسن. ثم قال الامام وطالب التجديد للتعديل مع مضي مده فالاولى يتبع. مثلا القاضي شهد عمد جاء المشهود عليه قال القاضي يا سيدي خصني التعديل انا، وكان سبقنا التعديل، القاضي يطلب اعاده التجديد التعديل، شكون اللي يطلب؟ المشهود عليه. المشهود عليه قال سيدي شكون اللي شهد عليا؟ لا هذا مجوج سيدي انا ما نسلمش في العدد ديالو، انا خصني شي واحد انا نطلب التعديل ديالو. هنا اذا كان المده بقى قريبه أولا يتقبل، أما لا طالث يجب أن يقبل. لكن مثلا قضية الله سبق له عدل ماشي طايل، هنا القاضي قبل هذا الطلب التجديد، ولكن طالت المدة واجب. معنى هذا فإذا طلب المشهود عليه التجديد للتعديل، واش القاضي يسمع الكلمة دياله؟ يسمع. مثلا هذا جاب جوج الناس يشهدوا عليا، انا نقول للقاضي هذا الناس هذا انا طلبت من من من المحكمه المقاضاه نطلب منهم المراجعه ديالهم يعدلوا. القاضي واش يقبل هذا الطلب هذا؟ طيب هذا اذا كان باقي قريب، اما اذا كان من باب الاولى البعد يجب القبول. ولهذا قال الامام وطالب التجديد للتعديل مع مضي مده، المده خصها تكون قليله هنا، مضي مده قليله معنى فالأولى يتبع. شنو فالأولى يتبع؟ أحسن يتبع هذا التجديد، يطلب هذا الطلب للتجديد، فالأولى يتبع. فهم إذا طالت المدة من باب الأولى خصو يطلب لك. معنى شنو طالب التجديد؟ مثلا المدة المشهود عليه، المشهود أو المدعى عليه، المشهود عليه يطلب من القاضي يقول له سيدي هذا المشهود اللي كذا أنا خصني المراجعة عليه. فاهم اللي فسقوا ودي عملوا مع القاضي كان سبق له عدل ماشي التعديل الاولي، كان سبق له عدل هذا عدل. هنا القاضي لك كان المده بقى قليله احسن يستجب، ولكن طالت المده يجب ان يستجب. هذا من العباره وطالب التجديد للتعديل مع مضي مده. وقال الامام شيخنا هنا نعملوا المده قليله، النكره في الاثبات المده قليله، فالاولى يتبعوا. أما إذا طالت لازم التجديد لابد. هذا قول الإمام وطالب التجديد للتعديد مع مضي مدة فالأولى يتبع. ثم قال ولأخيه يشهد المبرز إلا بما التهمة فيه تبرز. مثلا إنسان ماشي يشهد الخاه ماشي يشهد عليه لا يشهد له، إذا كان مبرز لا تقبل، ولا ما كانش مبرز ما تقبلش. مثلا أنا عندي خي يدعي مع شي واحد، خي جا يطمني أنا نشهد له، وراه قرب هذا، أنا نشهد له، أنا إذا كنت أنا مبرز الشهادة ديالي لا تقبل لأجل خي، ماشي على خي، أما على خي من باب الأولى، لأن هذه في الصالح الخي. ولكن خصني انا نكون مبرز من ديك الناس اللي ما يتقبلش فيها القدح، الشهاده ديالو تقبل ولا هذا معنى. ولاخيه يشهد المبرز خطاش الا كان شي تهمه، لكن تهمه لا، لكن تهمه يجوز له لا تجوز شي تهمه ماشي زلزله، شي تهمه ماشي زلزله له شي مصلحه ليه له هو، ما هو ماشي يشهد خاه، ولكن مثلا في شي طعن في خاه شي حاجه كذا كذا انا نقول لهم لا خي لا لا لا لا, لا خي ما هذيك باش تجلب لي انا تحقق لي تالي لي انا، هذيك كنا التهمه باش تحمي راسك ما يجوزلكش الا اذا كانت التهمه. فهمنا الموضوع؟ معنى هل يجوز للاخي ان يشهد لاخيه ماشي يشهد عليه يشهد لاخيه يجوز محل ذلك مبغضا هذا من جهه ثاني اذا ما كانت اما اذا كانت تهمه لا يجوز وتكلمنا بان المبغض هو ذلك السابق في العداله فائق في العداله العداله الكبيره هذاك من يكون العداله له هذاك من يتزكى من يتقضح به الا في باب لك العداوه قيمه او قال الامام رحمه الله اما اذا كان في التهمه اذا في عياله ولم يتهم اما اذا كان في عياله هو خصو جوج القيود خاصه ما تكونش في عياله ولا ما كانش واما اذا كان في عياله او لم يكن في عياله التهمه معناه اذا كان في الحيه في العيال لا واذا كان ماشي في العيال والتهم لا شحال الحاجات خاصه ما تكونش في العيال واذا ما كانش في العيال خاصه ما تكونش التهمه التهمه اللي يكون فيها الحميه الغضب دفع مضاد معها مثلا ديك خاه انا ماشي نشهد واحد الشهاده باش نزول عنه واحد المعره لان هذاك ما ماشي نزول المعره اذا التهمه باش نبغى الاصل ديالنا كامل ماشي كونسنت سنت غير ثبت البراءه اصلك اذا فحال كانوا تشدي نفسك في الوقت فهمنا هذا نعم لا هذا قول الامام رحمه الله ولاخيه يشهد المبغض الا بما في تما عليه تبغض تما يكون بارز ايضا واضح ما قال الامام رحمه الله والاب لابنه وعكسه منع ماشي يتكلم على الناس اللي ما يتقبلوش في الشهاده هذا اللي سال يشد لبنو كان الزوجه كذا كذا باش يتكلم على هذا ما يتقبلش هذا خليها